الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في تفعيلة مفاعيل في الهزج أين تقع المعاقبة؟ العين بين الياء والنون. أحسنت، بين الياء والنون، بين الياء والنون. عي سبب خفيف، لن سبب خفيف، هنا تجاور سببان خفيفان، وتقع المعاقبة فيهما بين الياء والنون. طيب، هل تقع المعاقبة في المتقارب وهو فعول ثامرات؟ لا تقع. أحسنت، ليس فيه توالي سببين خفيفين. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. وادعو المراقبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وادعو المراقبة أن يمتنع حذفهما وضدهما اجتمعا، وذا مبادئ شطور انجلب، شطر المضارع وشطر المغتضب. والحذف والإثبات والمخالفة في كمل الأجزاء يرى المكانفة، في بسيط رجز سريع مسرح تحل ذا تسبيع. وليس يلزم زحاف آتي صدرا وحشوا سائر الأبيات، وفي العروض والضروب يلزم منه الذي في سلك ذين أنظم. أحسنت، بارك الله فيك. قال رحمه الله: ودعو المراقبة أن يمتنعا حذفهما وضده مجتمعا. المراقبة أن يجتمع في تفعيلة واحدة سببان خفيفان، أحدهما يجب أن يلحقه الزحاف، والآخر يجب أن يسلم من الزحاف، فلا يدخلهما الزحاف معا ولا يسلمان منه معا. وهذا معنى قوله أن يمتنع حذفهما وضده، كلاهما ممتنع، إذن لا بد من حذف أحدهما وسلامة الآخر. ثم بين ما توافق المراقبة فيه المعاقبة وما تخالفها فيه في الطرة. قال: وهي توافق المعاقبة في أنه إذا حذف أحد السببين سلم الآخر، وتخالفها في أمرين: في أنها يمتنع فيها إثباتهما معا، أما في المعاقبة فلا يمتنع أن يسلم معا. قال: ولأنها لا تكون إلا في سببي جزء واحد، بخلاف المعاقبة بينهما، يعني المعاقبة تكون في تفعيلة واحدة وتكون في تفعيلتين، أما المراقبة فلا تكون إلا في تفعيلة واحدة. فهذان فرقان بين المعاقبة والمراقبة. قال: وذا مبادئ شطور انجلب. المراقبة تحل بحرين، الأول المضارع وتحله باتفاق، والثاني المغتضب على خلاف فيه، والمشهور أنها تحله. المضارع كما سيأتي إن شاء الله مفاعيل فاعلات، التفعيلة الأولى تدخلها المراقبة، مفاعيل حذفت النون، مفاعيل حذفت نونها فصارت مفاعيل، وسلمت الياء مفاعيل، فلا يمكن أن تجد في المضارع مفاعيل بسلامة السببين المتجاورين عيل. وأما المغتضب فوزنه كما سيأتي مفعولات مستفعل، التفعيلة الأولى تدخلها المراقبة. أين السببان المتجاوران هنا؟ في التفعيلة الأولى. مفعو نعم، هنا إما أن تحذف الفاء أو تحذف الواو، هذا على حده من بحور المراقبة، ووصفه في الطرة بأنه المشهور. ثم قال: وقيل هو من بحور المكانفة، ثم ذكر شاهدا على أنه من بحور المكانفة، وهو قول الشاعر: صرمتك جارية تركتك في تعبي، وزنه معولات مفتعل صرمتك، وزنها معولات. دخل الزحاف على السببين الخفيفين مع تركتك وزنه معولات أيضا. دخل الزحاف على السببين الخفيفين مع ودخول الزحاف على السببين المتجاورين لا يكون إلا في المكانفة كما سيأتي ذكره إن شاء الله. لكن المشهور عند العروضيين أنه من بحور المراقبة، أن المقتضبة من بحور المراقبة. ثم قال: والحذف والإثبات والمخالفة في كمل الأجزاء يرى المكانفة. قال في الطرة: وجاز الحذف لهما معا، والإثبات لهما معا، والمخالفة بأن يثبت أحدهما ويحذف الآخر في كمل الأجزاء يرى المكانفة. إذن المكانفة ما هي؟ المكانفة أن يتجاور في تفعيلة واحدة سببان خفيفان يجوز أن يزاحف معا وأن يسلم معا وأن يزاحف أحدهما ويسلم الآخر، كل ذلك جائز، هذه المكانفة. ثم ذكر ما تخالف فيه المكانفة المعاقبة والمراقبة، فقال في الطرة: وتخالف المعاقبة بالوجه الأول وهو حذفهما معا، أي دخول الزحاف على السببين الخفيفين معا، فالمكانفة يجوز فيها أن يدخل الزحاف على السببين معا، والمعاقبة لا يجوز فيها ذلك كما قالك من قبل: إن يتواليا خفيفان امتنع حذفهما معا. ثم قال: وتخالف المعاقبة بالوجه الأول والمراقبة به وبالثاني، يعني تخالف المراقبة بالوجه الأول وهو حذفهما معا وبالثاني وهو إثباتهما معا، لأنه في المراقبة كما سبق قريبا لا بد من حذف أحدهما وسلامة الآخر، كما قال: ودعوا المراقبة أن يمتنع حذفهما وضده، يمتنع حذفهما ويمتنع ضده وهو سلامتهما، إذن لا بد من حذف أحدهما وسلامة الآخر. ثم ذكر البحور التي تدخلها المكانفة فقال: وفي بسيط رجز سريع منسرح تحل ذات سبيع، أي تحل جزءا سباعيا، أي تفعيلة من سبعة أحرف، والمقصود بها تفعيلة مستفعل المجموع الوتد ومفعولاته. إذا طبقنا هذا على مستفعل تجوز سلامة السببين الخفيفين فتقول مستفعل، ويجوز دخول الزحاف عليهما معا فتقول متاعل، ويجوز دخول الزحاف على السبب الأول فقط فتقول متفعل، ويجوز دخول الزحاف على السبب الثاني فقط فتقول مستعل. وكذلك مفعولاته: تجوز سلامة السببين الخفيفين من الزحاف فتقول مفعولات، ويجوز دخول الزحاف عليهما معا فتقول معولات، ويجوز دخول الزحاف على السبب الأول فقط فتقول معولات، ويجوز دخول الزحاف على السبب الثاني فقط فتقول مفعولات. ويدخل تحل المكانفة هذه البحور الأربعة: البسيط والرجز والسريع والمنسرح. ثم قال: وليس يلزم زحاف آتي صدرا وحشوا سائر الأبيات. يقول: الزحاف إذا وقع لم يلزم، الزحاف إذا وقع في الصدر والحشو، هذا على التفريق بينهما بجعل الحشو ما عدا العروض والضرب، والصدر التفعيلة الأولى، والمشهور أن ما عدا العروض والضرب حشو بلا ذكر للصدر، يعني أن الزحاف إذا وقع في غير العروض والضرب لم يلزم، يعني أنك إذا أتيت بالزحاف فلا يلزمك أن تحافظ على ذلك الزحاف في القصيدة، هذا الأصل، أن الزحاف إذا وقع في الحشو لم يلزم، وهو يقع في كل التفعيلات من حشو وعروض وضرب. وأما إذا وقع في العروض والضرب فإنه يلزم، لكن هذا الحكم ليس بمضطرد، وهذا سنعرفه بالتفصيل إن شاء الله عند الكلام على البحور، ففي كل بحر من البحور الشعرية سنتعرف على زحافاته وما يلزم منها، أي ما يكون جاريا مجرى العلة فيلزم وما لا يلزم. عندنا زحاف وعلة. الزحاف يقع في كل التفعيلات من عروض وضرب وحشو، وأما العلة فتقع في العروض والضرب. الزحاف إذا وقع لم يلزم هذا الأصل، وإذا لزم سمي زحافا جاريا مجرى العلة، والعلة إذا وقعت لزمت، أي أنها إذا لحقت بعروض أو ضرب في أول بيت من قصيدة ألزمت الشاعر الإتيان بها في جميع أبيات القصيدة، وإذا لم تلزم سميت علة جارية مجرى الزحاف. ولم يبق بيننا وبين دراسة البحور بحرا بحرا إلا دراسة العلل وأقسامها، وهو موضوع الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.